بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. من قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال رحمه الله: دثنا سعيد بن سعيد الرعيني قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي هريرة رضي الله عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، وقالوا بل فعله كبير هذا. وقال بينه وذات يوم وسرته إذا تاع على جبار من الجبابرة، فقيل له إن هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني. فارسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقالت الله والله أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناول الثانية فأخذ منها وأشد، فقالت الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعد حجبتي فقال: إنكم لتأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأقدم هاجر فأتته وهو قائم يصلي فهما بيده مايا، قالت: رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحره. فأقدم هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق وفي قصة الأنبياء، في أخبار الأنبياء وفي أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه إخلاص، كما أنه اتخذ محمد خليلا أيضا، فهما خليلان لرب العالمين الاثنين. وقال: حدثنا سعيد بن سعيد. حدثنا سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال: عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهما في ذات الله، وهي قوله تعالى: إني سقيم، وقوله تعالى: كبيرهم هذا. يعني لما خرج القوم إلى مصلاهم أو شيء من هذا قالوا: تعالى إبراهيم معنا. قال: أنا سقيم مريض. ليش؟ علشان يكسر أصنامهم اللي راحوا، ولما ذهبوا وراحوا عنه أخذ الفاس وصار يكسر أصنام، يكسرها وترك كبيرهم وعلق برقبة الفاس. لما جاءوا قالوا: ما الذي فعل هذا؟ قال: اسألوا كبيرهم معنا، كان ينفذ اسألوه هو الفاس إبراهيم. قالوا: لقد علمت أنه ما ينطق. هذه كذبتين في ذات الله، واحدة كسر الأصنام فيها، واحدة لما قال إني سقيم، واحدة كسر الأصنام فيها. اسألوه من كانوا ينطقون، لتقوم قامت عليهم الحجة. أنت عارف أنه ما ينطق، كيف تعبدون ما لا ينطق ولا ينفع ولا يسمع؟ قصته قامت الحجة عليهم. أما الثالثة فهي سارة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، جاءت معه مهاجرا من العراق إلى الشام إلى القدس، مر على مصر، ومصر فيه ملك جبار، كل امرأة جميلة أخذها من زوجها ويغتصبها ويقتل زوجها. فلما مر عليه قيل له: إن هناك امرأة جميلة أخذها. فأرسل إليها وقال: إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنهم سألوني عنك فقلت أنت أختي، لأنه يقتل لو قلت زوجتي قتلني، يقتل الزوج ويأخذ المرأة، قلت إنها أختي. أرسلوا إليه: ولا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فلا تكذبيني. فأخذوها من إبراهيم. إبراهيم قاعد يصلي عليه الصلاة والسلام في الصحراء خارج القصر، ودخلت سارة على الظالم، فلما دخلت عليه أخذه الله، مد يده يبي يمسكها، مسكت يده إلى خذ رؤسه. خالد ادعي الله أن يفكني، فدعت الله ففكه. لما تناول مرة أخذ بأشد وأشد وراحت إلى وراء اليد، اليد جم راحت إلى وراء ويحس بألم. فدعت الثالثة قال ادعي لي فكني ولا حد يضرني، فدعت له ففكه الله تعالى وتقدس. وأرسل لحجابه قال ما أدخلتم علي إلا شيطانا، شيطانا هذه كلمة أخذت يدي وأعطوها جارية، خذوها وأعطوها جارية. فأعطوها هاجر عليه الصلاة والسلام، هاجر أم إسماعيل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني أن هاجر هي أم العرب كلهم، لأن ولدها إسماعيل هو أبو العرب كافة. نعم. ولرحمه الله دنا عبيد الله بن موسى بن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله قال حدثنا يقول أو ابن سلام عنه أو ابن سلام محمد وغيره قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عبد الحميد بن جبير عبد الحميد قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أم شريك عن أم شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، الوزغ فاسق، وقال إنه كان ينفخ على نار إبراهيم، جميع الحيوانات تطفي النار وهو ينفخ عليها بيزيدها بيزيد النار، لهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله، لأن جميع الحيوانات تطفي النار وهو لا ينفخ عليها بيزيد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبس بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم القمان عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله إنا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا أنا أبي حفص بن غياث أنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم إبراهيم قال عن علقمة عن عبد الله عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ما في أحد منا يظلم نفسه، أليس كما تقولون ذلك الشرك، ولم اللي ما ظلم نفسه اللي ما أتى بشرك، فألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم والشرك ما هو ظلمك نفسك الإنسان، الظلم أن تشرك برب العالمين هذا ظلم، يصير ظلم لنفسك وظلم لابنه لأنك جنيت جناية خرجت من الإسلام. باب يزفون النسلان في المشي. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بله فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداء وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك، ويقول فذكر كذبات نفسي اذهبوا إلى موسى تابعوا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فأقبلوا إليه يزفون النسلان النسلان يتنسلون يتتابعون في المشي النسلان التتابع في المشي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقال صفر يتكلم يأكل من اللحم ويتكلم عما يحدث يوم القيامة، قال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين إن الله يجمع الجن والإنس يجمع الأولين والآخر يوم القيامة تعالى وتقدم، فينفذهم البصر و ويسمعهم الداعي، يسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، البصر وتدنو منهم الشمس حتى يجمهم العرق نعوذ بالله، هذا عذاب فوق العذاب نعوذ بالله. بعض الناس يجمه العرق نعوذ بالله حتى يغطيه يصير شاهد نعوذ بالله يموت، ولكن ما في موت في الساعة. بعض الناس إلى كعبيه، بعضهم إلى ركبتيه، بعضهم إلى وركيه، بعضهم إلى فوق السرة، وبعضهم إلى الصدر، وبعضهم يجمه العرق نعوذ بالله حتى يصير شاهد كأنه يغرق من العرق، ولكن ما في موت، فيها الموت ولكن ما في موت، عذاب عذاب فوق العذاب نعوذ بالله. نعم. فذكر حديث الشفاعة، فذكر حديث الشفاعة، يعني الناس في هذه الحالة يجمهم العرق، يسمعهم الداعي، فيأتون نوح أولا فيحولهم على إبراهيم، ثم يأتون إبراهيم فيقول إني كذبت فلك كذبة، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر فعذر أنه قال دعوت على أصلنا بني إسرائيل أو شيء من هذا، ثم يأتون محمد عليه الصلاة والسلام يقول فيأتوني، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيخر تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك فسأل تعطى فسأل تشفع يشفع تشفع، فيشفع في الأولين والآخرين. هذه الشفاعة لا يخص خاصة لمحمد عليه الصلاة والسلام، الشفاعات ست، واحدة ثنتين خاصة له، واحدة بعمها بطالب، وحده هذه شفاعته، ينزل ربنا في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيقضي بين خلقنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا ابن جرير نبينا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير نبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ما إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زنزا عينا معينا. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج أما ابن كثير أنما كثير ابن كثير فحدثني قال وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا. حدثني ابن عباس قال أقبل إبراهيم إسماعيل وأمي عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم بابنها إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير عن أبيه، عن أبيه جرير قال عن أيوب، عن أيوب قال عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت، يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت وجمعت الماء، جمعت لما رأت من العطش جمعت المبيديها زم زم، يعني اجتمع لكم، لكان عينا معينا كان ملا مكة، زمزم لو تركتهم إسماعيل لما لا مكة من الان صار عينا معينا، يعني عينا تجري في مكة كلها، لكنها جمعتها فانجمع عليها اجتمع الماء عليها هي ولدها، لأن عطشانة ومن العطش جمعت الماء، جمعت الماء فبتشربت شربت وأرضعت ولدها. وقال الأنصاري حدثنا ابن جريج، وقال الأنصاري محمد بن عبد الله حدثنا ابن جريج قال حدثنا أما كثير ابن كثير، كثير ابن كثير بن أبي وداعة السهم قال وقال حدثني، حدثني قال قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن، قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس عند سعيد بن جبير، عند سعيد بن جبير رضي الله عنه، فقال ما هكذا حدثنا ابن عباس، فقال ما هكذا حدثنا، حدثه شخص حدث عن ابن عباس، فقال سعيد بن جبير يمثل الحديث اللي حدث، قال ما هكذا حدثنا ابن عباس بل حدثنا قال أقبل إبراهيم إسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معاشنا، حدث سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بإسماعيل وأمه، جاء بهاجر وولدها إسماعيل معها ترضعه، جاء بهم من إقامته بالقدس هناك، فأتى بهم إلى هنا ووضعها في هذا المكان اللي مكان زمزم يعني، ولما وضعها اللوى رجع على طول، لما رجع لحقته قالت إلى من تتركنا، فلم يرد عليها، إلى من تتركنا إبراهيم، قال الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، إذا ما مرت لا يضيعنا، فذهب عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ولما وصل المرتفع يسمونها المقرى مقرى الفاتحة قلب وجهه إلى الكعبة ثم دعا بالدعاء: اللهم اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليتم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الى اخره. استجاب الله دعوه ابراهيم وجاء امم ونزلت على ام اسماعيل كما سياتي. نعم. ولم يرفعه ما رفعه. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعه يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: اول ما اتخذ النساء المنطقه من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقه ليتعبي اثرها على ساره، ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعت أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيها إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آه الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند ثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ لعلهم يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، وانطلقت كراهية تنظر إليه، وجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر ولترى أحدا، فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونذرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت صوتا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك قواس، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبعث بعقبها وقال بجنائه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوض وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف إلى الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اللهم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تضطرب من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأضعت ولدها. ثم قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتي السيول وتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم وأهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على مائل لأحدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا. قالوا: أم إسماعيل عند الماء؟ فقالوا: أتأذني لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى كان بأهل أبيات منهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا أيوب، أيوب وكثير بن كثير، كثير بن كثير بن أبي وداعة، ويزيد أحدهما على الآخر، يزيد أحدهما على الآخر. قال الاثنين حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتركته هاجر. يقول إبراهيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن سارة غضبت لما سارة يتسرر إبراهيم، تسرر سارة وولدت إسماعيل، غضبت غضبا شديدا وحلفت لا تكنها لا تقطعن لحمة من جسدها. فلما رأى إبراهيم الغيرة لسارة قال اخرجي أذنيها، اخرجي أذنيها يعني كأنك قطعت لحمة. فخرجت الأذنين، وهو أول من فعل هذا الأخراس التي تضع النساء، خرج أذنها تحط الأخراس هنا وهنا، فبرت يمينها ولكنها تضايقت. فلما رأى إبراهيم ضيقة الشارة أخذ أم إسماعيل وجاء بها إلى هنا، ورد بها إلى هنا، ثم وضعها عند زمزم هنا وضعها فيه، ثم أطعنهما راح رجع. لما رجع لحقته قالت إلى من تتركنا، إلى من تتركنا إبراهيم؟ ما يجاوب. إلى من تتركنا إبراهيم؟ ما يجاوب. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب، إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما جاء المقرى المرتفع من الثنية في وسط المدعى هنا يسمونه المقرى، لما جاءوا التفت إلى الكعبة ودعا بالدعاء الموجود في سورة آخر سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعوات إبراهيم، وجلست الجارية اللي هي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هي وإسماعيل جلست هنا تأكل من التمر وتشرب من الماء، لكن نفد التمر ونفد الماء، ماذا تصنع؟ صار الولد يتلوى من العطش وهي تتلوى من العطش. فصارت تطلع أول جبل رأته جبل الصفا، وطلعت على جبل الصفا طالعت ما في أحد، ما في أنيس ولا في أحد. ثم نزلت، ثم لما انحدرت من الوادي وصلت محل النيل الأول هذا، رفعت ذيلها، رفعت عن ثوبها وجرت تجري تجري تركض ركض تجري تجري تجري حتى وصلت إلى النيل الثاني اللي هي محلها، يعني من هبط الوادي، الوادي منهبط. ثم بعد رفعت طلعت إلى المروة، فعلت هذا 7 مرات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا أمرنا بالسعي، هذا أصل السعي، ابن إسماعيل هي اللي سنت لنا السعي. من طاف بالبيت لابد أن يسعى لأنه ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. الشاهد أنها سمعت صوت، قالت أسهل أغف إن كان عندك غياد. فلما أتت وجدت جبريل عليه الصلاة والسلام عند إسماعيل وهو يتلوى من العطش، فبحث جبريل برجله الأرض فطلع زمزم، طلعت زمزم. لما رأت زمزم يفور جلست وصارت حسن تقول زم زم زم، يعني قعد اقعد اجتمع اجتمع اجتمع. رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لصار عينا معينا. ثم أقبلوا جرهم، رأت جرهم، جاءت جرهم من اليمن، جرهم من اليمن، من أصل من اليمن. فلما وصلوا إلى هنا وجدوا الطير يحوم، الطير لا يحوم إلا على الماء، وجدوا الطير يحوم. قالوا سبحان الله، ما كان في هذا وادي ماء، ولا نعلم أن في هذا في ماء، هذا ما في ماء. فأرسلوا جري أو جريين، أرسلوا رسل يشوفون. فلما جاءوا إلى الجارية وإلى أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام عنده وولدها عنده، فنظروا إليها سلموا عليها وقالوا تأذنين لنا أن نسكن هنا؟ قالت نعم، إلا إن مالكم حق في الماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل اشترطت، وهي حق الناس، أرغب الناس على أنس، ودها بالأنس، ولكن ومع هذا اشترطت رحمها رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاءوا أرسلوا إلى قومهم، وجاءت أمم تتابع، أمم من القبائل تتابع، ونزلت عند أم إسماعيل رضي الله عنها وأرضاها عليها الصلاة والسلام. وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم إن شبه. فلما أدرك زوجه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل وقال اعتركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيش وأيتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عشنا فأخبرته أن في جهد وضيء وشدة. فقال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ومتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج ابتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيش ويتم فقالت نحن بخير وسعه واثنت على الله فقال ما طعامكم قالت الله قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال فإذا جاء زوجك فقري عليه السلام ومره يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبثان ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة غريبا من زمزم فلما راه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا وجار إلى كبة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجار وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول البخاري رحمه الله وشب الغلام وتعلم وشب الغلام يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكبر وأعجب جرهم وزوجوه جرهم اللي عنده سكنوا زوجوه أعجبهم شبابه فزوجوه وبعد ذلك جاء أبيه إبراهيم إبراهيم قال لسارة أبزور تركتي فأتى إلى هنا عليه الصلاة والسلام لما جاء ما وجد إسماعيل سأل امرأته أين هو قالت ذهب يتصيد قال فقافعتنا فشكت ربها تعالى وتقدس ثم قال له أقرئه السلام إذا جاء فقولي غير عتبة بابه فلما جاء قال من أتاك قالت أتانا الشيخ كذا كذا كذا قال أوصاك قالت نعم أوصاني أن أقرأك عليك السلام وأن تغير عتبة بابه قال أنت عتبة يحق لأهلك ثم بعد ذلك تزوج إسماعيل غيرها وماتت أمه أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم جاء إبراهيم ووجد امرأته قد غيرها فدخل عليها فأخذت رأسه وتمشطه وتغيره وتحبه زيت وقال أين هو قالت كذا وكذا قال فما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في الماء واللحم اللهم بارك لهم بالماء واللحم ليس نكفر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أحد يعيش على اللحم والماء إلا أهل مكة يعني اللي غيره ما يمكن يعني في غير مكة ما يقدر يعيش على لحم وماء بل لكن مكة بإذن الله دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعيش الإنسان على اللحم والماء في مكة يعني لو ما عندك إلا لحم وعندك ماء كفاك الإنسان ويعيش هو وعياله على لحم وماء يكفي لكن في غير مكة ما يمكن تعيش على اللحم والماء لكن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قال لها أقري عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وانت شريحة أبيه وقال لها الأتى قالت نعم أتانا شيخ صفة كذا وكذا وصفة كذا وكذا سلكت رأسه ومشطته وقال لي سألني عن طعامنا فأخبرته أن اللحم وعن شرابنا قلت الماء فدعاني بالبركة باللحم والماء ثم قال أقري عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه ثم بعد مدة قال ذاك أبي وأنت عتبة بابي بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووجد إسماعيل عند زمزم تحت دوحة يبري نبلا ما هو علشان يصيد الضبع يرمي الضبي ويصيده بالنبل ويجيبه لأهله ويأكلوا اللحم الشاهد لما أتى تصافح وتخام إسماعيل وإبراهيم خم الواحد الثاني وخم الوالد والولد ثم بعد ذلك قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر فأتعين. قال نعم سأنفذ أمر ربك وأعينك. قال إن الله أمرنا ببيت هنا. البيت هنا كان مروة, مروة الحمراء تنازع السيل, يجي السيل ثم يدور ثم يروح يخليها ما يجي, ما يجي السيل حمراء مروة من مروة الحمراء كانت. فقال الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا أتعين. قال نعم نفذ أمر ربك وأعينك. فصار يبنيان من جبل أبي قبيس. لا يمكن أن يبنى الكعبة إلا من جبل أبي قبيس, لا يمكن حجارة أبي قبيس لأنه من جبال الجنة كما ورد, فلا يبنى إلا من حجارة أبي قبيس. فجاء إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني عليه الصلاة والسلام. لما ارتفع البناء حول 3 أمتار فوق ارتفع عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بحجر وكان يقف عليه هذا المقام, فكان المقام يدور به إذا دار إلى مكان آخر دار الحجر, ما يدور إبراهيم بنفسه, الحجر هو اللي يمشي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من بناية البيت وجعلها مربعة يسمونها مكعبة يعني مربعة, مكعبة يعني مربعة لها أركان 4. ثم لما أتم قريب يعني في البناء ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا إبراهيم وإسماعيل بدعوتهما التي وردت, ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل وبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهلي ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل وهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيذر لبنها على صبيها حتى قدمك فوضع تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهلي فاتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغ كذا نادت من ورائها إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة وذر لبنها على صبيها. وحتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنذرت لعلي أحس أحدا. قال فذهب وسعدت الصفا فنذرت ونذرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا. ثم قالت ذهب نذهبت فنذرت ما فعل يعني الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على أهلي كأنه ينشق للموت فلم تقرها نفسها. فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي وسادا. فذهبت فصعدت السفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى تم السفا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت قالت أقف إن كان عندك خير. فإذا جبريل وقال بعقبي هكذا وغمز عقبه على الأرض وقال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركت كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء فيدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولا فنظر فإذا هم بالماء فأتهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكع في امرأة قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لي إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيده. قال قولي له إذا جاء غير أتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فذهبي إلى أهلك. قال ثم بدا لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعام وشرابهم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال آتي ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذا نفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال اعتذر تبع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقال على حجر. فقام على حجر المقام فجعل يناول الحجارة ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من البخاري رحمه الله. فجاء قال حدثنا عبد الله بن عمرو. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عامر العتكي. أبو عامر العتكي قال حدثنا إبراهيم بن نافع. إبراهيم بن نافع قال حدثنا كثير بن كثير. كثير بن كثير قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زار مكة زار إسماعيل مرتين فلم يجده حرمة طلقها وحرمة أثبتها وبارك لهم في الطعام والماء كما ورد. ثم بعد ذلك جاء ووجد إسماعيل يبني نبلا عند زمزم فقال يا إسماعيل إن لله بيتا هنا أمرني أن أبنيه فهل تعينني؟ قال نعم أطع ربك وأعينك. فجاء يبنيان إسماعيل ينقل الحجارة من أبي قبيس وإبراهيم يبني عليه الصلاة والسلام. فلما ارتفع وطلب حجرا فجاء الحجر هذا الذي يسمونه المقام وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصار الحجر هو اللي يدور بإبراهيم يدور حيثما دار. وجعلها عليه الصلاة والسلام مربعة أربعة أركان كان الحجر فيها كالساعة ماذا الحجرة كالحين فيها. فبناها أربعة أركان عليه الصلاة والسلام كانت تستلم كلها لما كان أركان البيت الذي بناها إبراهيم كانت تستلم كلها. فلما ما انتهى من بناها قريب أربعة أمتار علو تركها عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أهله وبقي إسماعيل على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها بعد ذلك بناها بعض الخلفاء وجددوها وبنوها وبنوها حتى وصل إلى ما وصلوا إليه. ثم بعد ذلك سقفت بعد ذلك سقفها بعض الخلفاء الذين أوردوا هناك وكملوا بنيتها. وكان الناس يستلمون الأربعة الأركان يستلمون ركن الحجر الأسود والركن العراقي ثم الركن الشامي ثم الركن اليماني كلها تستلم لأنها على قواعد إبراهيم. انهدمت البيت مرة ثانية وأرادوا أن يبنوها قريش فهدموا الكعبة كلها يريدوا أن يبنوها. لما وصلوا إلى قواعد إبراهيم أدخلوا العتلة فاهتزت الأرض كلها جميع الأرض اهتزت لما تركوها ثم بنوا عليها. ثم أخرجوا الحجر لما غلقت قريش لما أرادوا أن يبنوا الكعبة رأوها تهدمت أرادوا أن يبنوها وإذا فوقها إفعى فقالوا ما نقدر نفعل بها. جاء الليل وجاء غراب وخطف الإفعى قالوا خلاص ربكم راض عما تفعلون. قامت قريش وصاروا يبنون ولكنهم تحالفوا وتعاقدوا ألا ينفق هذا المال تبنى الكعبة إلا من حلال. من وين الحلال؟ من نلقى الحلال؟ قال بعض خبرائهم الحلال صغ النساء انظروا صغ النساء اجمعوه وبيعوه واشتغلوا الكعبة. فجمعوا جميع ما عند النساء من الذهب الأحمر ثم باعوه وبنوا الكعبة لكن قصر المال اللي حصلوه من النساء قصر فأخرجوا الحجر هذا اللي تسهونه ستة أذرع والسابع ليس من الكعبة ستة من الكعبة والسابع ليس من الكعبة ورجوه الخيار. الشاهد أن قريش بنوا الكعبة على هذا البناء الذي ترونه وأخرجوا الحجر منه لأن النفق قصرت بهم لأنهم تعاقدوا وهم كفار تعاقدوا وتعاهدوا ألا ينفق البيت إلا حلال إلى آخر النهار. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي نبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركت قد صلى بعده فصلي فإن الفضل فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن أبيه يزيد قال قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول أن النبي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي البيوت أي المساجد أول، صار أول قال المسجد الحرام، أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام. قال ثم ماذا؟ قال ثم القدس بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال مسافة 40 سنة، بين هذا وهذا 40 سنة. نعم. واللي بنى بيت المقدس داود عليه السلام، كمله سليمان، بناه داود وكمله سليمان. ولداود قصة لكن ما هو وقت سياقها. داود مع بناء البيت القدس له قصة لكن طويلة وله وقت سياقها. نعم. قال ثم قال الرسول ثم أين ما أدركتك الصلاة بعد فصلي. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أين ما أدركت الصلاة فصل، إنها فضل من الله. أي ما أدركت الأرض كلها، يعني مو بس المسجد الحرام ولا المساجد، أي مكان أدركتك الأرض فصلي الإنسان لله، فإن الفضل فيها حينئذ، حينما تصلي لربك يقبله إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أمر بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو عمرو بن ابي عمرو قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه احد بان له من غزوه تبوك بان له احد من بعيد فقال هذا جبل نحبه ونحبنا ونحبه، هذا جبل احد يحبنا ونحبه، جبال الجنه الذي في الارض اليوم احد واحد وقبيس اثنين وحيرة ثلاثة وثور أربعة وجودي الذي رست عليه سبيلة نوح خمسة جبال الذي وردت الأحاديث أنها من جبال الجنة والباقي في النار وقودها الناس والحجارة. نعم. وقال ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردوا على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حزان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه سمع ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما حج حجه الوداع قال لها لولا حدثان عهدك بكفر لهدمت البيت كله ولا ادخلت به الحجر هذا اللي اخرجته قريش نفقته لجعلته على الارض وله بابين، باب من هنا يدخل الإنسان على الكعبة وباب من القاب مقابل يخرج ما يتقابلون، باب من هنا على الأرض يدخل بدون درج ولا شيء وباب من هنا على الأرض يخرج، من صلى خرج ما يرجع. ولكن حدثان عهد نشوف السياسة غلبت فقال له لولا حدثان عهد لكفر ما لا فعلت كذا. قال ابن عمر ما أراه ترك استلام الركنين إلا إنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم لا شك، لأن قريش قصرت بهم النفقة وأخرجوا وقصروا البيت نقصوا من البيت وأخرجوا 6 أذرع من البيت وواحد ذراع احتياطا فهو ليس من البيت. الشاهد أنه يقول ابن عمر أرى أن الرسول ترك استلام الركنين هذا وهذا علشان ليس على قواعد إبراهيم، لا شك أنهم ليسوا على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم ذهبت لما أخرج الحجر ذهبت القواعد. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة عن أبي بكر بن حزم عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال عن عمرو بن سليم الزرقي عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد علمنا السلام عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وردت 33 سورة. الصلاة على الرسول جمعها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام، جمع فيها 32 سورة وترك واحدة وهي التي في البخاري، ذكرها البخاري في بدء الخلق كما ستأتي، وذكرها في فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكرها البخاري في موضعين، وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التامة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ذكرها البخاري رحمه الله، ستأتينا في كتاب بدء الخلق ويذكرها في فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه. والباقي ابن القيم رحمه الله ترك هذه، ترك أما أنه لم يقف عليها، ذكر 32 سورة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تصح إن شاء الله. نعم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه سورة. كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه سورة. قال رحمه الله حدثنا قيس بن عبد موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد قال حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجار رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهديها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو قرة مسلم قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كعب لي بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية يا كعب؟ قال بلى علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بلى. قال إننا قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال انظر، هذه الصلاة التامة التي ذكرها البخاري في بدء الخلق وستأتينا في فضائل إبراهيم عليه السلام. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا اللي حنا نستحذ فيها الآن، هي اللي نتحي فيها حينما نقرأ التحية، هي اللي نجيبها بعد التحيات. هذا كاملة. شوف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصورة هنا ذكرها في بدء الخلق وسيأتي بها في فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مع هذا ألغاها ابن القيم رحمه الله من كتابه الجلاء لأنه أمة مواقف عليها ولا الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير منصور للمنهال عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن المنهال عن المنهال قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذات يقول إن أباكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إسحاق أكبر من إسماعيل إسماعيل أكبر من إسحاق كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أولاده إسماعيل. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين يعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كلمات الله تامة لا شك في هذا. أعوذ بكلمات الله التامة التي ليس فيها نقص ولا زيادة ولا عيب ليس فيها عيب ولا سيئة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة الهوام والشياطين تعوذ منهم شياطين الإنس والجن من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عين حاسد أو غير حاسد. لامة يعني تلوم بالإنسان وتمرضه. الإنسان إذا نظر إلى شيء وأعجبه ولم يقل ما شاء الله قد يضره قد يطلع سهم مع ريقه ومع خلفه ويضر الإنسان. ومن كل عين لامة يعني تلم يعني تنظر الإنسان بإعجاب ثم تضره. الله عين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.